أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في اللقاء الماضي قواعد لفهم الأسماء والصفات، وبصائر لفهم أسماء الله وصفاته قبل أن نشرع في ذكر أسماء الله وصفاته. إننا بحاجة لأن نعرف الله سبحانه وتعالى، وأن نعرفه معرفة جيدة تنفعنا. المسلمون اليوم لا يعرفون الله، وإن عرفوا فمعرفتهم بالله قشور خفيفة لا تدفع إلى عمل ولا تثبت حين نزول بلية أو مصيبة. معرفة الناس بالله عز وجل اليوم لا تدفعهم إلى يقين، ولا تحملهم على توكل، ولا تلزمهم بالرضا لجهلهم بالله عز وجل أو عدم معرفتهم به المعرفة الكافية، المعرفة المناسبة. فإذا أردنا أن نعرف الله، وقد سكنا هذا في اللقاء الماضي، ينبغي أن نعرفه من كلامه. والله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الله فالقرآن. وذكرنا أن يكتب كل منا وصية يلزم بها أهله من بعده: هذا ربي الذي كنت أعبده فاعبدوه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا أهم ما توصي فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت 3 ليال وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وفي رواية في صحيح البخاري: لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت 2 ليلة وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. في زماننا كل منا عنده ما يوصي فيه، ليست الأملاك ولا العقارات ولا الأموال ولا الديون ولا شيء من هذا أهم من العقيدة. فوصيتك بمعتقد صحيح أهم ما توصي فيه، عندك ما توصي فيه لكثرة الشبهات وكثرة الضلال وكثرة الباطل. الباطل لا ينحصر، الطريق إلى الله واحد والباطل لا ينحصر، طرق الباطل متعددة لا تنحصر، كثيرة أكثر من أن تعد. وأنت ترى اليوم الباطل وكيف يحاول أن يتغلغل إلى نفوس المسلمين بطرق شتى، فطرقه لا تنحصر ولا تقف عند حد. فلذلك خوفك على نفسك وعلى بنيك من بعدك. قال إبراهيم عليه السلام داعيا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كثير منا يظن أن مسؤوليته تجاه أولاده في إطعامهم وكفايتهم وإرضائهم وتنعيمهم وتأمين مستقبلهم. إنني أتعجب من الذي يؤمن لأولاده شقة يحتاجون إليها بعد 15-20 سنة أو أقل أو أكثر، ولا يؤمن لهم المستقبل الدائم في الجنة الأبد. نحتاج إلى أن نؤمن لأبنائنا مستقبلهم الدائم في الجنة الذي هو الأبد، ولا يكون هذا إلا بمعتقد صحيح. فمهما اقترب من المعاصي والذنوب فهذا يسير إلى جنب أن يشرك أو يضل عن الله عز وجل أو لا يعرف الله جل جلاله. فلذلك قال ابن القيم في الفوائد: من أراد علو بنيانه فعليه بإحكام الأساس. من أراد علو بنيانه فعليه بإحكام الأساس. إننا كثيرا ما نبني أولادنا، وللأسف الشديد ما نبني أولادنا على هدم وردم ولا نؤسس. نحاول حين يأتي بمعلومات خاطئة من الشارع أو من المدرسة أو من الإعلام أو من غير ذلك نهدم هذا ونرص فوقه الطوب. وأنتم تعلمون يقينا أن البناء فوق الهدم لا يثبت، لا يثبت. إن الشرط الأهم في البناء الصحيح أن تبني على أساس صحيح، أن تؤسس وبعمق ومن الأعماق. وأساس العمق أن تزرع في أعماق القلب عقيدة صحيحة. فإذا ثبت الولد كان مثل المسطرة البلاستيك، حين تثبت قاعدتها وتميل يمينا تميل يسارا تميل شرقا تميل غربا، إذا تركتها بدون ضغوط تعود إلى الاستقامة. فهكذا الولد صاحب الأساس المتين مهما ضغط عليه بشهوات بفتن، مهما ضغط عليه بهموم بمشاكل، مهما ضغط عليه فإنه يميل، فإذا عاد إلى أصله عاد إلى الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب. لذلك قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ثم في ترتيب مع التراخي، ربنا الله الأول المعتقد الأول، ربنا الله ثم استقام. ولذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة يربي العقيدة، مش 13 زي ما الناس بتقول، وإنما طول عمر من بدايته يقول لا إله إلا الله تفلحه، ونهايته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من صنع، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإلى آخر يوم، إلى آخر لحظة في حياته يوصي بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. نعود لنقول أننا بحاجة إلى أن نعرف ربنا، وأول ما نعرف ربنا نمسك كتابه، نتلو كلامه، نعرف منه أسماءه وصفاته. وكم أوصيتكم أن يفتح كل منا المصحف ويبدأ يقرأ آية آية، وكل آية تتكلم عن الله يحفظها، يضع تحتها خط، يكتبها بالقلم الأحمر، يجهز كشكول على هذا المعنى ويحطه في بيته، ويبقى هو ده ربنا سبحانه وتعالى مش الكشكول. هذه صفات ربي وأسماءه، هذه معرفتي بربي سبحانه وتعالى. تبدأ تطلع الآيات التي يتكلم فيها ربنا عن نفسه سبحانه وتعالى. أنصحكم ابتداء بأن تعلموا الله عز وجل من خلال سورتين، سورة الأنعام في أسماء الله وصفاته، وسورة النعم في معرفة نعم الله وآلائه، سورة النحل. ففي سورة الأنعام اسمع، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. شوف تأكيد، وحين تقرأ هذه الآيات وتقرأها بقلب وتقرأها بعمق يقشعر جلدك، لابد يشيل شعر رأسك حين تقرأ ذلكم الله. دميني بيقول الله بيقول لك ذلكم الله، يعني تعلم افهم تعرف ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. لسه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. تفصيل، الله عز وجل عمل يفصل لك، في الأولية لقوم يعلمون، في الثانية لقوم يفقهون، افهم لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الله، الأولانية لقوم يعلمون تعلم، الثانية لقوم يفقهون افهم، الثالثة لقوم آمن بقى، لقوم يؤمنون آمن خلاص كده. لا، شوف بقى النفي، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. شوف الأخير بقى، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لو عايزين نقرأ صفات الله عز وجل ممكن نقرأ المصحف كله بالطريقة دي، كل المصحف، بس لما نقرأه صح، لما نكون فعلا عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى لما تقرأ الربع اللي بعد منه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخره الآيات. أنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن هذا واجب نريد أن نؤديه في البيت، لا وحدنا بل مع أهلينا. هذا أهم من الأكل والشرب، هذا أهم من كسوة الصيف والشتاء، هذا أهم من النوم، هذا أهم من التعليم في المدارس، هذا أهم، أن يعرف الناس الله. الله، لذلك نصيحتي دائما قبل أي شيء خلي الناس تعرف ربنا، الله ليعبدوه. كثير قلت زمان إن الأولاد عبدت الشيطان، القضية اللي حصلت وماتت وما ماتتش. أنا بقول إن الشباب دول لو يعرفوا ربنا كانوا عبدوه وحبوه، ما عبدوش غيره. لكن مشكلتهم إنهم ما عرفوش ربنا، ما عرفوش، لو عرفوه كانوا عبدوه. فمشكلتك الوحيدة إنك أنت تعرف ربنا وتبدأ تعرف أولادك وزوجتك وبيتك ربنا، الله الذي نعبده سبحانه وتعالى. ناخذ مثال من سورة النعم، عشان المثال ده خدناه من سورة الأنعام في أسماء الله عز وجل وصفاته. في سورة النعم يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف ننظر إلى نعمه سبحانه وتعالى ونعرف نعمه علينا سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم. من الذي يسقيك؟ الله. حد يقدر يقول إن البهيمة هي اللي تصنع اللبن؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. سبحان الملك. لما تذهب إلى محلات العسل الكبيرة في المدينة المنورة وتقف لترى هذا عسل جبلي وهذا عسل كذا وهذا عسل كذا وهذا وهذا وهذا، كل أنواع العسل من أين أتت؟ من بطن نحلة، طائر خفيف يسير بسيط. كيف كان مصنع العسل في داخل بطن النحلة؟ سبحان الملك، سبحان الملك. منين جدي؟ هذا هو التوحيد. وأوحى ربك إلى النحل، حين ترى نحلة تحط على زهرة أو ترى قرص عسل يزيدك هذا إيمانا ولا بد. هو ذا المعنى، إن احنا مش ناكل عسل ونستمتع به، لا، ذا الأول تذكرة، نتذكر كيف صنع الله، نتذكر كيف نعم الله علينا، نتذكر كيف قدرة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن هذا العسل فيه شفاء للناس، والأطباء بقى يقولوا لك بقى عجائب العسل، مش موضوعنا ده، وإنما موضوعك بس إن ده طلع من بطن إيه؟ نحلة، إن هذا من نحلة، من نحلة. عشان ما تشوف عربية ولا تشوف طيارة ولا تشوف باخرة تقول سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم، إزاي قدر يعمل ده؟ طب ما تشوف نحلة ولا تشوف بقرة، إزاي اللبن؟ سبحان الله العظيم، الله الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يخرج، وفي قراءة يخرج، من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم. أعطاك مثال بالبهائم، وهي أعطاك مثال بالطيور، حيوانات النحلة، ولكن مثلك في نفسك. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. شفت تربية؟ نترك آيات ونصل إلى قول الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله قل لا إله إلا الله ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا سبحان الله آية هذه كم شيبت جعل لكم من بيوتكم سكنا اسأل عن هذا المشردين في الأرض الذين ليست لهم بيوت يخبرونك عن نعمة السكن تسافر وتروح وتيجي وتعمل وتسوي ساعة ترجع بيتك تحس بيه مش شرط تنام بس تدخل البيت تقفل الباب تقعد في بيتك على الكرسي بتاعك تقعد على سريرك تدخل حمامك تفهم والله جعل لكم من بيوتكم من ايه من بيوتكم سكنا سكن ما هي اي اربع حيطان تقعد فيهم لكن بيتك ليه شقتك بالذات فيها راحة والكلام ده بقى للمؤمنين معلش في ناس بتكره بيوتها دول مش مخياسنا مش موضوعنا لكن الموحدين جنة المسلم بيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وإيه بيتك أنت مجربها أصل زمان كان الواحد مش عايز يدخل البيت في أيام الضلال عايز يروح هنا ويروح هنا ويقابل ده ويمشي مع ده ويعمل ده ويرجع البيت يدوبك لو كان ينام وأول ما يفتح عينيه يخرج حتى لو ما روش حاجة يخرج يدور على مشوار يعمله الضلال الجهل العمى عمى القلب. أما الموحد اللهم اجعلنا موحدين سعادته بيته إنه يقفل بيته يفتح مصحفه يربي عياله يداعي بزوجته عبادة عبادة راح سعادة لو نام برضو سعادة بيته عبادة إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي سبحان الملك والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يتم نعمته عليكم ليه؟ لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يا رب نعوذ بك من الكفر وأهله وهكذا تقرأ الآيات وتتوالى لتتعلم وتتربى وتعرف ربك وتعيش آياته وتتأمل كلامه سبحان الله العظيم الذي ظهرت صفاته وأسماؤه في كلامه ظهورا لا خفاء به ظهر في كلامه وأسمائه ظهورا حتى كأنه سبحانه وتعالى يرى كأنه سبحانه وتعالى يعرف سبحانه وتعالى ومع ذلك جهل الناس كل شيء عن الله اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا هذه المعرفة حين تعرفها تعرف ربك لا بد أن تثمر في قلبك شيئين أول شيء تعظيم الله ومحبته والثاني احتقار نفسك والزراء لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل ما قدره أولياؤه حق قدره فضلا عن أعدائه. وما قدر الله حق قدره، ما قدره ولا أولياؤه حتى، حق قدره فضلا عن أعدائه. فعظمته سبحانه أجل من أن تحيط به، فساعتها يمتلئ قلبك عظمة وتعظيما لله عز وجل، يمتلئ قلبك تعظيما وإجلالا وإكبارا لله سبحانه وتعالى. فحين يمتلئ القلب بهذا المعنى تجله وتحبه، وفي المقابل تحتقر نفسك وتزدريها. زي ما قلت لكم في اللقاء اللي فات، واحد لما يقف مع قول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، أنا يا رب سنفرغ لكم أيها الثقلان، لا ترتعد، يقشعر جلدك ويكاد يطيس عقلك حين تسمع قول الله ذرني ومن خلقت وحيدا. من الذرة ده، من الهمل ده، من التافه ده اللي يقدر يواجه ربك سبحانه وتعالى؟ ودي مشكلة. لما تقروا الكلام اللي قرأتوه في الجرائد عن الناس اللي بتتكلم عن ربنا، دي المشكلة الكبيرة، ان احنا بنعيش في عصر الناس بتجهل فيه على الله اكثر من جهل المشركين. ده ابو جهل، ده ايه ابو جهل قال ايه؟ ده ابو جهل لما كان ذهب في غزوة بدر، خرج بجيشه، قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء خرجوا بطر، عارف يعني ايه بطر؟ كبر وفخر وغيلاء، وخارج يعني بيقول يا أرض تهدي ما عليك أد. ولما أرسلوا له قبيلة غفار بيقولوا له إن أردت رجالا نمدك بالرجال، قال رجال وما يغني عني الرجال إن كنا نقاتل محمدا فأنا أكفيكموه، أنا أدو، وإن كنا نقاتل رب محمد فما لأحد بالله طاقة. ده كلام مين؟ أبو جهل. يبقى فيه بقى حاجة أكبر من أبو جهل بقى، أباء الجهل كثير. ده أبو جهل بيقول ما لأحد بالله من طاقة، محدش يقدر عليه سبحانه وتعالى، أبو جهل. سبحان الله، الذين يتجرؤون هذه الجرأة على الله عز وجل بسبه والكلام في حقه، الواحد يعني مش قادر يتصور الكلام الحاصل. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الإيمان. ولكن أيضا أتي هؤلاء من الجهل بالله، ما يعرفوش ربنا سبحانه وتعالى. نظرة سريعة في بعض أسماء الله بكلام مختصر من كلام ابن القيم. ابن القيم يقول علينا معشر المؤمنين وأمة التوحيد أن نتوكل على مولانا وناصرنا ونعي آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنتعبد لله بها وتظهر في القلوب آثارها، فنطمئن لوعد الله ونثق من أصله حتى ولو صال الباطل وانتفس في وقت من الأوقات، فإن المؤمن يوقن أن ما قدره الله هو الخير. ربنا أخبرنا عن ذلك، قال سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سبحان الملك، مش ربنا قال لنا كده؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلو صال الباطل وانتفش في وقت من الأوقات، فإن المؤمن يوقن أن ما قدره الله هو الخير، ويحوي في طياته الرحمة والنعمة وإن كان ظاهره الألم والمشقة، ذلك أن رحمة الله سبقت غضبه وأن الشر ليس إلى الله عز وجل. إن معبودنا ولينا هو الجبار القوي. تؤمن بني ولا؟ الجبار القوي يعني الذي لا يعجزه شيء، العزيز فلا يغلبه شيء، المتكبر يعني الذي يتكبر عن السوء ويتكبر عن الظلم سبحانه وتعالى، تكبر عن السوء والظلم. الرحمن فهو أرحم بعباده من الأم بولدها، العليم فلا يخفى عليه شيء، فالسر والجهر عنده سواء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الحكيم في أفعاله وقدره وأحكامه. القدير: فالسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة ما قدره أولياؤه حق قدره فضلا عن أعدائه. المحيط: المحيط بظلم الظالمين ومكر الماكرين. المحيط يعني لا يفوته شيء، لا يفوته شيء. العلي: قد علا على كل شيء دونه والكل تحت قهره وغلبته، فله علو الذات وعلو الأسماء وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة سبحانه وتعالى. وكذلك اسمه السلام، الله الايه؟ السلام. يقول ابن القيم: يعني الذي سلم من العيوب والنقائص. ووصفه بالسلام في ذلك أبلغ من وصفه بالسالم. ومن موجبات وصفه بذلك، اسمع الكلام الجميل ده، يقول: سلامة خلقه من ظلمه. لما تعرف اسمه السلام يبقى تعيش في أمان، مش هيظلمك أبدا. فكل ما يصيبك تحس إن ده حق وإنت تستاهل أكتر من كده، ولكن رحمته لطفت بك فهو السلام. خلي بالك إنك إنت تسلم تماما من أن يظلمك مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مش ممكن. هذا معنى اسمه السلام. فسلم سبحانه وتعالى، سلم من إرادة الظلم والشر ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه. فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص، المسلم لخلقه من الظلم. ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام، ووصف الجنة أنها دار السلام، وتحية أهلها السلام، وأثنى على أوليائه بالقول بالسلام. وكذلك ما كل ذلك السالم من العيوب. ومن أسمائه سبحانه الكبير والمتكبر. قال القتادة: والذي تكبر عن السوء. وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء. وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده. وكذلك اسمه العزيز الذي له العزة التامة. ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب، فإن ذلك ينافي العزة التامة. كذلك اسمه العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص. من كمال علوه ألا يكون فوقه شيء، بل يكون فوق كل شيء. وكذلك اسمه الحميد. وتأمل بقى لما ابن القيم يسترسل في وصف اسم من الأسماء تستمتع. اسم الحميد شو يقول ايه؟ وهو الذي له الحمد كله سبحانه وتعالى. فكمال حمده ألا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. فأسماؤه سبحانه وتعالى، أسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء. فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. والعبد قد يفعل القبيح، صح؟ والقبيح هذا من مخلوقات الله. طب إزاي بقى؟ العبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك. وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب، فجعله فاعلا خير وإن كان المفعول شر. الله، كلام زي الفل. وصلت ولا ترجمة؟ شوف، ممكن الإنسان يعمل الغلط، يفعل القبيح والسوء والشر، الفعل نفسه شر، ولكن جعله فاعلا لذلك خير. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففعلهم الشر جزاء وفاقا لإضمارهم الشر وإرادتهم الشر وفساد نواياهم وطواياهم، فجعلهم الملك فاعلين للشر، فجعله لهم يفعلون ذلك، هذا خير لأنه عدل وإن كان فعلهم هو الشر. قال: فجعله فاعلا خير والمفعول شر قبيح. فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها. فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا، وهذا أمر معقول مشاهد. شوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما أوذي من فرعون أذى كثير وأعواني في العون. سيدنا موسى دعا به قال إيه؟ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. ليه ليه ليه ليه ليه؟ يعني ما تخليهم فقراء يا رب؟ لا ده مش قصده كده. فلا يؤمنوا. قال يا رب ما تخليهمش يؤمنوا، خليهم كافر. فلا يؤمنوا حتى يروا الحسنة الأليم. هو الرجل الظالم هيدخل النار ازاي الا لما ايه؟ لما يظلم ويؤذي. لا ومش كده بس، وايه؟ ويزيد ويزيد ويزيد لحد ما يوصل اذاه ان يتجرأ على الله فيموت على الكفر عشان ما يطلعش من النار ابدا، وهو يستاهل كده. ويبقى الفعل ده من ربنا ايه؟ عدل. لا ده له الحمد على ذلك. قال لا ده له الحمد على ذلك، لان شفاء صدور المؤمنين انك تشوفه في جهنم. من شفاء صدرك. ربنا قال كده قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لازم الصدور دي تشفى ازاي الا لما ربنا سبحانه وتعالى ياخذ الظالم. هي دي قول موسى عليه السلام، ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال الله عز وجل قد استجيبت دعوتكما فاستقيم. انت بقى مالكش دعوه، انا اتصرف، انت امشي في طريقك مش شغلك. انت عملت اللي عليك، قلت يا رب انت وكيلي وحسبي، والله عز وجل ياخذ لك حقك تاما كاملا. سبحان الله العظيم، مالكش علاقه انت بقى بالموضوع. انتهت مهمتك بالدعاء. قال الله عز وجل قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انتهت. حسبنا يعني كافينا وهو وكيلنا. فالشاهد يقول ابن القيم وان كان وقوع العيب والشر من العبد نقصا وهذا امر معقول مشاهد فان الصانع الخبيث إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه كان ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به. يعني لما يجيب عصاية معوجة ويحطها في آخر مكان في الرجل ده ولا يحطها على الوش فوق، هو مكانها، هو ده مكانها المناسب، لازم ده مكانها المناسب. فلذلك ومن وضع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك منه حكمة وعدلا وصوابا، وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعها. فمن وضع العمامة على الرأس والنعل في الرجل والكحل في العين وضع الزبالة في الكماسة فقد وضع الشيء في موضعه، لم يظلم النعل لأن هذا موضعه. ومن وضع النعل على الرأس والعمامة في الرجل عين صح جاء ولا النعل ما يقولش لا ليه أنا تحت، نقول له إيه؟ هو ده مكانك، انت ما تسالش غير كده، هو ده مكانك المناسب، هو ده العدل انك النعل يبقى تحت والعمامه تبقى فوق. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا. يقول ابن القيم ومن اسمائه سبحانه العدل والحكيم الذي لا يضع الشيء الا في موضعه، فهو المحسن الجواد الحكيم العدل في كل خلقه، في كل ما خلقه وفي كل ما وضعه في محله وهيئه له. سبحانه له الخلق والأمر، فما كف كما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين، ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهما. وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه، ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده. هذا أثر اسميه العليم الحكيم، العليم الحكيم، فهو عليم في حكمته حكيم في علم، فلا يأمر إلا بحكمة ولا يحكم إلا بعلم. تعالوا لنعرف الله. الله أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات، علم خفيات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير، ولا يغيب عنه الفتيل ولا القطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد، فعال لما يريد ذلكم الله. الله لم يخلق الخلق سدى، سبحانه لم يتخذ المضلين عضدا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ذلكم الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله الحق ما أنزله، والشرع ما فصله، السعيد من وفقه وصفاه، والشقي من حرمه وقلاه، الفائز من أحبه، والخاسر من في النار أكبه، لا يدرك كنهه الخيال سبحانه. انظر إلى الإنسان كيف صوره، انظر إلى الليل كيف محاه، انظر إلى الجبل كيف أرساه سبحانه. أخرج الماء من الصخرة الصماء، قدح النار بالأخضر من الأشجار سبحانه، دل الطفل لثدي أمه، وجعل حياة الثعبان في سمه، جعل حياة الثعبان في سمه سبحانه. صدق في كلامه، عدل في أحكامه، أبدع في صنعه، غلب على أمره، أحاط علمه، نفذ قضاؤه، كمل دينه، تمت نعمته سبحانه. عز فحكم، قدر فحلم، اطلع فستر، رحم فغفر، أخذ فما أبقى، أعطى فأغنى، دعي فأجاب، لطيف بالعباد، الحاكم يوم التناد، الباقي فلا يموت، الغني فلا يفتقر، القوي فلا يضعف، العادل فلا يظلم سبحانه. كم آنس من غربة، كم كشف من كربة، كم شفى من علة، كم هدى من ضليل، كم أصلح من فاسد، كم أهلك من مارد سبحانه. قدر علي، ملك قوي، لطف خفي، فضل جلي، ذلكم الله. الله لا ينفد عطاؤه، لا تحد نعماؤه، لا يعجزه أعداؤه، لا تحصى آلاؤه سبحانه. كلما سألته أعطاك، وكلما تقربت منه اجتباك، وكلما ذكرته ذكرك، وكلما شكرته شكرك سبحانه. لا ينجي من أمره حظ، ولا يغني عن فضله طول سبحانه. ألان الحديد وقرب البعيد سبحانه، رزق الوحوش في البيد، وفعل في خلقه ما يريد سبحانه. كرم في الذات، وحسن في الصفات، وأحسن إلى المخلوقات سبحانه. فصل الآيات، ذلكم الله. الله الله خلق الماء حياة وأهلك به قوم نوح سبحانه. خلق الماء حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن به أهلك قوم نوح بالحياة، جاء بالهلك من الحياة. خلق الماء حياة وأهلك به قوم نوح، وأوجد النار منفعة وأحرق بها أعداءه، وكون البحر رزقا وأغرق فيه فرعون، وأرسل الرياح لواقح ودمر بها قوم عاد، ذلكم الله القاهر. القاهر الله داول الليالي والأيام سبحانه، غاير بين القرون والأعوام سبحانه، سقى بكأس الموت أرباب النعيم، وأذاق طعم الهلاك الهرم والفطيم، أشاب النواصي وأخذ الراتعين في المعاصي، القهار الله ذلكم الله. الله كم مترف في عهد الربيع، وفي أمن وديع، طرقه بالدمار في الأسحار، وزلزله بالنقمة في بغتة سبحانه. ملأ الدور حبورا، والصدور سرورا، ثم أسال أجفانها عبرات، وأذاقها نكبات سبحانه. أعطى الحدائق زخرفها، والبساتين زينتها ثم جعلها هشيما تزروه الرياح. سبحانه أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى. هو الأسمى والأعلى والأقوى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذلكم الله. الله. اقرأ القدرة في الشمس الساطعة والنجوم اللامعة، تجدها في الخمائل والجداول، في الحقول والسنابل، في الساقية والغدير، في الماء النمير، في الضياء والسناء، في الهواء والظلماء، في الورقة واليرقة. أول كلمة إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم: اقرأ. اقرأ، والكون كتاب، الكائنات حروف، القارئ أمي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن عنوان الدرس: فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان من دل على نفسه بنفسه. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربك قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله غيره. نزل قول الله غار الله أن يسأل عنه سواه وأن يحدث عنه غيره، فأجاب الله غيره اسمه الغيور. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله. من أنجى من الكرب؟ من الذي فرج الهم؟ من الذي كشف الغم؟ من الذي أجاب المضطر؟ من الذي أنجد المستغيث؟ من الذي أنقذ الملهوف؟ من الذي نجى الغريق؟ من الذي هدى الضال؟ من الذي رد الغريب؟ من الذي نصر المظلوم؟ من الذي انطرح على عتبات ربوبيته فقال؟ هل انطرح على عتبات ربوبيته أحد فطرده الله؟ حاشا لله. من الذي جثى على قدم الذل بين يديه فأقصاه؟ من الذي مرغ خده على بساط خدمته فرده؟ من؟ من الذي أرغم أنفه لعزته فصده؟ من؟ من الذي جاء بدمعه بين يديه فأعرض عنه؟ من؟ من الذي نكس رأس المسكنة في حضرته فدفاه الله؟ حاشا لله. من؟ من؟ من الذي فزع إليه في الملمات فخذله؟ من الذي هرب إليه في الكروبات فأهمله؟ من الذي استنجده في الدواهي فما أنجده؟ من الذي شكى إليه الحال فما أسعفه؟ من؟ من الذي هتف باسمه في الظلمات فما أجابه؟ من الذي نوه بعظمته فما أثابه؟ من؟ من الذي صرخ يا الله فما وجد لطفه؟ من الذي نادى يا الله فما غرق في فضله؟ من الذي دعا يا الله فحرم نواله؟ من الذي هتف يا الله فرد سؤاله؟ من؟ من الذي اقترب إليه فابتعد عنه؟ ذلكم الله. الله. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح نادى أصحاب السفن يا الله. إذا ضل العبد ونسي الله وأراد الطريق هتف يا الله. ذلكم الله. إخوتاه، ماذا نقول؟ هذا الميت يمدح الحي القيوم، الميت يمدح الحي القيوم، الغريق ينادي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الكلمات والإشارات عاجزات، البيان والبلاغة والتعبير تعلن التخصيص. سبحانه، لا يعلم ما يستحق إلا هو، لا يحيط بعلمه سواه، لا يقدر قدره إلا إياه، لا يحسن الثناء عليه غيره. إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته أو ذكرته فهو الذي أكرمني. صفات المدح في الكاملين لا تساوي ذرة في كماله. نعوت الفضل في الأبرار نفحة من أفضاله. ألسنة المادحين وأقلام الواصفين حائرة في جلاله. من أنا حتى أمدحه؟ من أنا حتى أمجده؟ من أنا حتى أثني عليه؟ أنا الذي خلق من تراب أصف الملك الوهاب، أنا الذي صور من طين أذكر جلال رب العالمين. الخجل يملأ فؤاد من خلق من ماء مهين إذا قام يشدو بأوصاف أحكم الحاكمين. اللهم إن أشرف تاج أحمله تمريغ أنفي في التراب لجلالك. اللهم إن أعظم وسام أحمله وضع جبهتي على الأرض لعبوديتك. أنا الظالم لنفسه المقر بذنبه، وأنت الجواد الماجد الغني الحميد، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدكم آنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا، ما كان معه من إله. الله الذي لا إله إلا هو، لا خالق غيره ولا رب سواه. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة. استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحانه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. سبحانه سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وما يعرج فيها، كيف لا وهو الذي خلق وقدر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، غلبت رحمته غضبه. سبحانه وتعالى، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سبحانه، بيده ملكوت كل شيء لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. القدوس، ومعنى القدوس الذي تطهر عن كل ما يعيب ويسين، فلا يوصف بالقداسة إلا هو. ما فيش قداسة إلا لمين؟ لله، هو القدوس، فلا قداسة إلا لله. اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال حرام على العقول أن تدركه وحرام على الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤمن، يعني المؤمن الذي أمن أولياؤه من خزي الدنيا، المؤمن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية. المؤمن يعني سبحانه وتعالى أمن مؤمن سبحانه وتعالى أمن أولياءه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا أتاهم في هذه الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية. إن ربك بعباده لخبير بصير. العزيز يعني الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظم. والجبار الذي يجبر كل كسير مما به. اللهم اجبر كسرانا. المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا به لا يليق إلا بجنابه. العظمة إزاره والكبرياء رداؤه. فمن نازعه صفة منهما أحل به الغضب والمقت والتدمير. الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. قال الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الغفار الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه الغفار بقرابها مغفرة. القهار قهر بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة. الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ومهما أنفق سبحانه وتعالى لم يغض ما في يمينه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يغض ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من فضله الغزيز. يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما هذا هو المقيت سبحانه. عرفت المقيت يعني ايه؟ يعني الذي يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء تدبيرا متقنا محكما. يعني كل شعيرة دموية يوصلها رزقها من أكلك اللي انت كلته فلا تظلم شعيرة شعيرة ولا شريان شريانا. المقيت سبحانه وتعالى يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته. قضى ذلك قضاء حتما مبرما. أشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عباده على أيدي رسله من أسباب النجاة. أعظم الرزق الإيمان والعلم. أكبر الرزق العمل والحكمة. أجل الرزق تبيين الهدى المستنير. الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما شاء من فضله العميم. يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر كامل ومتحرك ساكن وجليل وحقير. علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه سبحان الملك. علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره ولا بحر إلا ويدري ما في قعره وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. القابض الباسط يقبض عمن يشاء رزقا فيقدره عليه ويبسطه على من يشاء فيوسع عليه. سبحانه القابض الباسط له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم. القابض الباسط في القلوب كل ذلك إليه إذ هو المتفرد بالإحياء والإماتة والإضلال والهداية والإعدام والإيجاد وأنواع التصرف والتدبير. سبحانه الخافض الرافع الضار النافع المعطي المانع فلا رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفع لا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفع لا مانع لمن أعطى ولا معطي لما منع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين ومن فيهن وما بينهما على خفض من هو رافعه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو مانعه لم يكن ذلك في استطاعتهم بواقع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير المعز المذل. المعز أعز أولياءه في الدنيا والآخرة نعم وأيدهم بنصره المبين وبراهينه القويمة المتظاهرة. المذل أذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذلة والصغار وجعل عليهم الدائرة فما لمن والاه وأعزه من مذل وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير. بتدعو كده بتقول ايه اللهم ايه انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لا يذل من واليت اولياء الله ابدا ابدا لا يذلون. لما دخلوا ابن تيمية السجن قال لهم ايه قال لهم لا كلمتين المحبوس من حبس قلبه عن الله والمأسور من أسره هواه. لو مش انا اللي جوه انت اللي جوه. لما اغلقوا باب السجن قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ابدا لا يذل المؤمن لا يذل والكافر والظالم والعدو لا يعز. يقول الحسن البصري هم وان هرطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ممكن يبقى عاصي وعزيز ذل المعصية جوه قلبه لذلك تجده أذل من الحيوان المهين. ويذل المين لامرأة ويذل المين لشمة ويذل المين لكافر ملح لا يساوي شيئا. المهم انه دليل. وان تعاظم وتكبر واغتال فلا تغتر. لو بصيت لقلبه كده لو بتشوف تلاقيه في منتهى الذله والمهانه. المعز المذل سبحانه السميع البصير لا كسمعي ولا كبصر احد من الورى. قال الله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على الله كذبا وقد خاب من افترى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الحكم العدل. حكم عدل في قضائه وقدره. حكم عدل في شرعه وأحكامه. حكم عدل قولا وفعلا. إن ربي على صراط مستقيم لا يحيف في حكمه ولا يجور. وما ربك بظلام للعبيد، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وأوعد الظالمين الوعيد الأكيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. سبحانه الحكم العدل، يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، بل يحصي عليهم الخردلة والذرة والفتيل والقطمير. اللطيف، الله لطيف بعباده، لطيف بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا. من معاني لطفه لطيف إدراك سر الأمور، حيث أحاط بها علما وتفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. اللطيف سبحانه الخبير، الخبير بأحوال مخلوقاته وأفعالهم وأقوالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الحليم، سبحانك، سبحانك أنت الحليم فلا تعاجل بالعقوبة، الحليم فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا، فيتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. اتصف بكل معنى يوجب التعظيم. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته جميع العظماء، ذل لعزته كل عزيز. سبحانه وتعالى الغفور الشكور، الغفور مبالغة، الذي يغفر الكثير من الزلل، الشكور الذي يقبل اليسير من العمل، يضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الجلل. كل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل قليل ولا كثير. العلي سبحانه وتعالى ثبتت له كل معاني العلو، علو الشان وعلو القهر وعلو الذات، استوى على عرشه وعلى على خلقه بائنا من جميع المخلوقات، كما أخبر عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير. الكبير الذي كل شيء دونه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما. الحفيظ، الحفيظ على كل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الحفيظ الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحفيظ حفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. المغيث، يا رب أغثنا يا رب. المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. الحسيب الوكيل، الحسيب الوكيل يعني الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا عصمه ووقاه. الحسيب الوكيل، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحانه نعم المولى ونعم النصير. الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل جمال وجلال، الجميل سبحانه، سبحانه الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد فسألوه فأعطى كل واحد أقصى ما سأل ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما روى ذلك عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الكريم من كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان، الكريم من كرمه أن يقابل الذنب بالغفران، الكريم من كرمه يقبل التوبة ويعفو عن التقصير. في أكرم من كده؟ أعطاك ماله وقال أنفقه أتقبله منك وأثيبك عليه 700 ضعف. فالمال ماله والعبد عبده والتوفيق منه والقبول منه، ثم بكرمه يجازي ويخلف ويعطي. في أكرم من كده؟ ينادي عباده ليلا ونهارا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ثم يبتعدون عنه ويعصون ويذنبون، ومتى رجعوا إليه وتابوا قبلهم وغفر ما فات منهم. في أكرم من كده؟ كريم الله الكريم سبحانه وتعالى الرقيب على عباده بأعمالهم، العليم بأقوالهم وأفعالهم، الكفيل بأرزاقهم وإيجالهم وإنشائهم ومآلهم، المجيب لدعائهم وسؤالهم، إليه المصير، الواسع الذي وسع كل شيء علما ووسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته كرما وحلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الحكيم في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا، الحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ومن أكبر من الله شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله، هو أوضح دليلا وأقوم برهانا. فهو سبحانه العدل، وحكمه عدل، وشرعه عدل، وقضاؤه عدل، فله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الودود، الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه، المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات سبحانه، المجيب لا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه الأصوات سبحانه، المجيب يكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب، وهو الستير. إن الله حيي ستير يحب الستر، فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة. المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه، وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد، الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الفعال لما يريد، الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ما تقول سبحان الله، سبحان الملك. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هو الحق، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، القوي المتين الذي لم يكن لقوته شيء وهو شديد المحال، الولي للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، الحميد الذي ثبت له جميع أنواع المحامد، وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلال؟ فله الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وكيف يحصي العبد الضعيف ثناء على العلي الكبير؟ المحصي الذي أحصى كل شيء عددا، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المبدئ المعيد، قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. سبحانه وتعالى: لو ظللنا ليلتنا وليالي بعدها ما أتينا على صفة من صفاته ولا ذكر اسم من أسمائه، فحسبكم ما سمعتم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في حقه وعجزنا عن وصفه ومدحه، وأن يتولى أمرنا بما هو أهله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد.